المرسلين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق أن بدأنا الكلام على الأحاديث الواردة في أحكام السفر والجمع، ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في جميع أسفاره الصلاة الرباعية ركعتين، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وجاء في رواية أخرى: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والحديث صحيح بكلتا الروايتين. الرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ومثال ذلك الجمع في السفر، ومثال ذلك المسح على الخفين 3 أيام بلياليها، ومثال ذلك الفطر في السفر. والعزائم هي ما ثبت بدليل شرعي خال عن المعارضة، فالرخصة إنما هي استثناء من الأصل بسبب دليل أخرجها عن الأصل. فالأصل أن الإنسان يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، لكن إذا وجد سبب من سفر أو مطر فإنه يجوز للإنسان أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا الجمع رخصة خلاف الدليل الشرعي لدليل آخر شرعي معارض له مستثن من القاعدة الأصلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أي أن الله تعالى يحب من الإنسان الذي أتيح له الفرصة بالرخصة أن يعمل بها لأجل أن يدرك سماحة هذا الدين ويسره، وأنه ليس فيه مشقة ولا عنت. وفي لفظ كما يكره أن تؤتى معصيته، أي أن الله تعالى يحب من المؤمن أن يعمل بالرخصة، كما أنه جل وعلا يكره من المؤمن أن يقترف المعصية. وهذا تأكيد على ترخص الإنسان بالرخص الشرعية عند وجود المسوغ والمسبب لها، أما من دون ذلك فلا تسمى رخصة. فلو أن إنسانا مقيما أراد أن يجمع أو يقصر فنقول صلاتك باطلة لا تصح، وكأنك لم تصلي، لأن الصلاة لها وقت محدد لا يجوز التقدم عليه ولا يجوز التأخير عنه. والصلاة أيضا ذات صفة معينة، الظهر 4 والعصر 4، فلماذا جعلتها 2 من دون سبب؟ فكونك تغير من دون سبب شرعي معتمد على دليل شرعي يعتبر عملك باطل وغير صحيح. أما إذا عملتها حسب الدليل الشرعي فإنك مثاب على هذا كما لو أتيت بعزيمة، والعزيمة هي التي تتمشى مع الدليل الأصلي وليس له معارض. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يحث الأمة على أن تستفيد من هذه الرخص لتدرك سماحة هذا الدين، ولأجل أن تستغل هذه التيسيرات ورفع الحرج عن الأمة لوجود هذه الأسباب الشرعية. وهو أيضا يؤكد على أن الإنسان لا يجوز له أن يقترف شيئا من المعاصي، كما أنه يجب عليه أن يلتزم بالعزائم ولا يتخلى عنها إلا لمسوغ بالترخيص. فالله تعالى يحب من عبده أن يأتي بالعزائم ويحب من عبده أن يأتي بالرخص، ولا يكون الأمر في آن واحد رخصة وعزيمة، وإنما يكون رخصة ومقابله في هذه الحال يعتبر تخلى عنه. فالإنسان إذا جمع في السفر أو المطر يعتبر قد ترخص، وهذا في حقه أولى من أن يأتي بالعزيمة. وكأن الإنسان إذا جمع بين الصلاتين في السفر كأنه في حال الحضر صلى كل صلاة في وقتها، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. ثم ساق حديثا في السفر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. الميل عبارة عن 1650 متر، يعني 1650. والفرسخ 4 أميال. يعني قرابة 6.5 كيلو أو قريبا من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يبين بهذا أن الإنسان متى يشرع برخص السفر او متى يباح له ان يترخص برخص السفر؟ قال اذا باشر السفر فعلا. فاذا ان الانسان باشر السفر فعلا فانه حينئذ يترخص. فكان عليه الصلاة والسلام اذا خرج من المدينة لغزوة او سفرة من حج او غيره اذا فارق العمران ترخص برخص السفر، اما ما دام في المدينة فانه باق على الاصل. قالوا فاذا دخل عليه الوقت وهو لا يزال في المدينة فانه لا يصليها قصرا، وانما يصليها اتماما، يصلي الصلاة اتماما لانها وجبت عليه وهو في حال الحضر ولم يكن بعد قد شرع في السفر. والسفر معناه ان يسفر عن البلد، ويكون في حال بيان ووضوح، ليس مخفيا بين العمران ونحوها. فاذا اسفر عن العمران فانه يعتبر قد شرع في السفر. فاذا دخل عليه وقت الصلاة بعد خروجه من البلد فانه يجوز له ان يترخص برخص السفر، ولو كان لم يمشي الا 4 كيلو او 5 كيلو، بمعنى انه قد يرى المدينة ويرى عمرانها لكنه ليس بينها. ومعنى هذا ان الوقت دخل عليه بعد خروجه منها، وهذا في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير على الرواحل، والانسان لا يمشي 4.5 كيلو او 5 كيلو الا بمسافة تقارب ساعة الا ربع او ساعة او نحو ذلك على مشي الاقدام والدواب، او على نصف ساعة لمن كان سريعا في سيره ونحو ذلك. وعلى هذا فنقول اذا ان الوقت لم يجب عليك الا بعد ان خرجت من العمران فانت تترخص في هذه الصلاة بالقصر والجمع ونحو ذلك. هذه القضية كثير من الناس يغفلوا عنها، وهي ان بعض الناس اذا اراد ان يسافر صلى في بيته جمعا او قصرا ثم سافر، فهذا لا يعتبر مسافر لانه لم يسفر ولم يباشر السفر حقيقة. اما لو كان الانسان غادر المدينة ولو كان لا يزال في المطار، وكان المطار خارج المدينة يفصله عن العمران فراغ، فإنه يترخص برخص السفر وهو في المطار بلده، لأن المطار في الغالب أن يكون خارج العمران وغير متصل بالبلد. فإذا كان كذلك فإن الإنسان يترخص برخص السفر وهو في المطار، أي مطار بلده. وأما مسافة السفر، المسافة التي تقصر فيها، فهي ما كان مسيرة يوم وليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ومسيرة اليوم والليلة تعادل 80 كيلو، فإذا أراد الإنسان أن يسافر إلى بلد هذه المسافة فإنه يترخص برخص السفر من القصر والفطر والجمع والمسح. أما إذا كان أقل من ذلك فلا يعتبر سفرا، وإن كان بين أهل العلم خلاف في هذا، فبعض أهل العلم يرى أن كل ما يحتاج الإنسان فيه إلى زاد وراحلة يعتبر سفرا ولو كان قصيرا، لكن الذي عليه كثير من المحققين من العلماء وهو العمل بالأحوط أنهم جعلوا المسافة ما يكون للراجل الذي يسافر على رجليه مسيرة يوم وليلة، وهذا يقدر بثمانين كيلو أو 84 وبعضهم قال 89، ولكنها متقاربة. واعتبروا ما بين مكة والطائف قصرا تقصر فيه الصلاة، وأنه بهذه المسافة. أما ما بين مكة وجدة فإنها أقل من ذلك، بل هي الآن لا تزيد عن 60 كيلو، فلا تقصر فيها، أو في الذهاب إلى جدة لا تقصر له الصلاة عند جمهور العلماء. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: في خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا كان في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر إلى مكة حاجا جلس بعد انتهاء عمرته في مكة 4 أيام يقصر الصلاة، ثم انتقل إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في اليوم 4 من ذي الحجة، ثم انتقل في اليوم 8 إلى منى، ثم انتقل في اليوم 9 إلى عرفات، ثم انتقل ليلة العيد ليلة 10 إلى مزدلفة، ثم انتقل صبيحة يوم العيد وهو اليوم 10 إلى منى، وبقي فيها 3 أيام، ثم رجع إلى مكة وطاف طواف الوداع وسافر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستقر في مكة طوال هذه المدة، وإنما كان متنقلا، فأخذ من هذا العلماء على أن الإنسان إذا كان يريد أن يبقى في بلد 4 أيام فأقل أن له أن يقصر الصلاة، وأما إذا كان يريد أن يبقى فيها أكثر من 4 أيام فإنه يأخذ حكم المقيم. هذا استنباط من العلماء رحمهم الله لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى العمرة أو طاف للقدوم وسعى جلس في مكة مدة 4 أيام وكان يقصر الصلاة، فأخذوا من هذا أنه يترخص برخص السفر إذا بقي الإنسان في بلد 4 أيام فأقل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في تنقله من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات والعودة، كل هذه تعتبر عدم استقرار، كانت الأيام فيها قليلة، يوم أو جزء من يوم أو ليلة أو يومين أو 3. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر هو في لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17 وفي أخرى 15. ثم ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري وفي رواية لأبي داود 17 وفي أخرى 15 وله عن عمران بن حسين 18. هذه كلها ذكر للأيام التي استغرقتها رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، من تحركه من المدينة إلى إكماله وأدائه للمناسك إلى عودته، وليس له إقامة بمكة 19، وإنما كانت إقامته 4 أيام، ومدة السفر من حين خروجه من المدينة إلى أن عاد إليها كانت 19 أو 15 على خلاف في الروايات. وكان عليه الصلاة والسلام خلالها يترخص برخص السفر من القصر ومن الجمع إذا كان جادا في السير، وأما إذا كان مقيما فكان يصلي كل صلاة في وقتها، فكان في منى يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر، وأما في عرفات ومزدلفة فكان يقصر ويجمع. وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في أصله في وصفه. ثم ساق حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فيه أقام، أي النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات لأنه اختلف في وصفه. هذا الحديث يدل على أن الإنسان المسافر إذا بقي في بلد لكنه لا يدري كم مدة بقائه فيه أنه يترخص برخص السفر. فلو أن إنسانا مثلا جاء إلى مكة ولا يدري هل يسافر غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع أو بعد شهر، فما حكمه؟ قال له أن يترخص برخص السفر، لأنه في كل لحظة يتوقع أن يسافر. وهذا هو ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه بقي بتبوك 20 يوما وكان يترخص برخص السفر من القصر والجمع، وهو لم يقرر البقاء مدة 20 يوما، وإنما كان في كل يوم يهم ويتهيأ للرحيل والسفر، بخلاف حجة الوداع فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيبقى إلى اليوم 8 والـ9 والـ10 إلى 13 من ذي الحجة، لكنه كان غير موجود في مكان واحد وإنما يتنقل في عدة أماكن، وبقاؤه بمكان واحد لم يزد على 4 أيام. وأما غزوة تبوك فقد بقي 20 يوما ولكنه لم يقرر ذلك، وكان ينتظر الرحيل في كل لحظة. فأخذ من هذا العلماء على أن الإنسان لو سافر إلى مكان ولا يدري كم يجلس فيه، هل ساعة أو شهرا أو أكثر، أنه يترخص برخص السفر. قالوا والصحابة رضي الله تعالى عنهم بقوا بأذربيجان 6 أشهر يقصرون الصلاة، لأنهم كانوا ينتظرون ذوبان الثلوج حتى يعودوا، في كل يوم يتحرون أن تتحسن الأحوال الجوية ويتمكنون من العودة، فبقوا في حال سفر مستمر. وهذه الأمور مهمة في حياة المسلم، يجب عليه أن يتنبه لها ويجتهد في إصابة الحق. ونلاحظ كثرة السائلين عن هذه الأمور لأنهم يجهلون مثل هذه الأحكام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ورد حديث في انفاق ثلث المال في الطيب، انا لا اعرف هذا والله اعلم، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: حبب الي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على استعمال الطيب، و كانت رائحته تبقى في المكان الذي يجلس فيه بعد رحيله منه. يقول: إنسان مسافر بالباخرة ولا يعرف اتجاه القبلة، فكيف يعرف اتجاه القبلة؟ عليك أن تسأل من يعرف، تسأل صاحب السفينة، قائد السفينة، عن اتجاه القبلة، وهو يعرف موقعه الذي هو فيه ويستطيع أن يحدد لك اتجاه القبلة. وهذه أمور يعرفونها بسهولة وواضحة عندهم. يقول: هل للمسافر صلاة الجمعة؟ نقول: المسافر إذا حضر الجمعة مع المقيمين أجزأت، أما أن يعقد المسافرون صلاة للجمعة فلا تصح منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وأسفاره لم يقم صلاة الجمعة ولا مرة واحدة، بل وفي عرفات في حجة الوداع كان يوم عرفة هو يوم الجمعة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، وإنما صلاها ظهرا. يقول: هل يلزم للعمرة طواف وداع؟ نقول: ينبغي للإنسان أن يطوف للوداع إذا أدى العمرة وأراد أن يسافر، لكن إذا لم يعمل هذا الشيء فلا فدية عليه، بخلاف الحج فإنه واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم. يقول: هل يجوز للإنسان يريد السفر بعد صلاة الفجر أن يطوف وداع قبل الصلاة؟ نقول: الفاصل اليسير ما يؤثر، فإذا طفت قبل الصلاة وسافرت بعد الصلاة لا بأس بهذا. هذا يقول إنه يشكو من قسوة قلبه ولا يشعر بالخشوع في الصلاة، وبالذات في قيام الليل. وماذا يعمل؟ يقول: عليه أن يبحث في طعامه، إذا كان طعامه فيه شيء من الحرام فله أثر كبير، وأيضا عليه أن لا يتعامل بمعاملات محرمة، سواء كانت المعاملة محرمة أو المادة التي يتعامل بها محرمة، من ربا أو آلات له أو مواد مسكرة أو مخدرة أو نحو ذلك. ويجب عليه أيضا أن يفتش في حقوق الآخرين هل يؤديها، وأقرب الناس إليه والداه هل يؤدي حقوقهم أم لا. ويجب عليه أيضا أن يكثر من قراءة القرآن ويفرغ قلبه له، وتكون قراءته في وقت ليس مرتبطا فيها بمشاغل، لأن الإنسان إذا كان وراءه شغل صار لا يفكر إلا بهذا الشغل ولا يدري ما يقرأ ولا كيف يصلي. ونسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا وجميع المسلمين. والله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ينبغي